بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الشريط العاشر من لمكحة من سفر الكفاف كتاب الكفاف للعلامة محمد مولود الأحمد وال اليعقوبي الموسوي الشنقيطي، وهو بادئ من وسط باب الرضاع. وأبون المرء لمرتضع در من وطئه نشأ وبه كثر. لا يقول عن المرء اللي هو مثلا الزوج يكون أبا لمن رضع لبنا من وطئه نشأ، كأن ينكح بلا لبن فتدر لوطئه أو تحمل منه فتلد وبه كثر، الله أكثر بوطئه، كأن ينكح ذات لبن وينزل وطئ فيه إنزال يكثر لبن، ووطئ ما فيه إنزال ما يكثر لبن، درع من ذاك اللبن يعود وله ذاك من الرضاع ولذاك الزوج من الرضاع. قال الشيخ خليل واشترك مع القديم ويعود قاع ولهم الاثنين، ولذاك اللي الأول اللي ناشئ منه ناشئ اللبن من وطئه اللي حامل من وصله، ولد الزوج التالي اللي تزوجها وهي ترضع. أكو معناها أبون المرء معبر بها عن الزوج لطفلين أو طفلتين مرتضيع دار معناها راضع البن من وطئه ناشئ من وطئ ذاك الزوج، ذاك البن ناشئ من وطئ ذاك الزوج اللي حملت منه، والله وطعها هي من قطع البنها ودارت أو به كثر، والله هذا الزوج تزوجها وهي ترضع هي ترضع وأنزل وذاك من موجبات كثرة اللبن، أدرضع من لبن أم اللي يعود وله من الرضاع. وقلت الشيخ خليل واشترك مع القديم، اشترك اللي هو الزوج الثاني مع القديم في الأبوة، لا يعود بول هذا الصبي يعود له معناه ديباته، لأن الماء يدر اللبن. لا إن لم ينزل أو قبل أو لاعب فلا يكون أبا، فسواء هذه القبلة أو هذه الملاعبة در بها الماء وضع منه الصبي ما يعود به. من ولدته مرأة فابن لكل بعل بها من قبل أو بعد دخل. ومفاد هذا البيت عن من تزوج امرأة تحرم عليه فصولها، يسوى هذا الفصول وجدوا قبل تزويج هذا الرجل بذي المرأة أو وجدوا بعده. وهون تشبيه بحذف أداة التشبيه، من ولدته امرأة فابن لكل معناه فهو كابن لكل بعل تزوج بها ودخل بها، دخل بها معناها تلذذ بها وتو بهم اللي الفصول يحرمهم الا تلذذ بالامهات، يسوى قاع معه الوطء، يسوى مثلا القبله تلذذ بغير النطق تو، فقال ومنع فصول زوجه تمتعا منها بغير نطقها. والتشبيه ما هو تام اللي شبه بحذف الاداه، ولذلك زوجة ربيبي هذا الرجل لا تحرم عليه، أول كان أول قبال تعود زوجته اللي حرام عليه. ويعلم من هذا أن من أرضعته هذه المرأة يحرم على هذا الرجل، لأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، حد كامل أرضعته هذه المرأة حرام على حد قط الزوجة. نعم، اللي لا عاد حكما ولو لا عاد ولته، وهو بالاتفاق بالعدلين يثبت والعدل وعدلتين. قال عن الرضاع أنه يثبت بعدلين اتفاقا، يثبت بعدلين قال الشيخ علي اتفاقا، ويثبت بعدلين وعدلتين فيوسخ النكاح. فإذا كانت أزواجهم وجاءوا عدلين وشهدوا عليهم محارم هذا يوسخ النكاح، والله يشهد على رضاعهم عدل واحد وعدل ثاني يوسخ النكاح وجوبا. كذا إذا ما قبل عقد اشتهر بمرأتين أو بمرأة وما ذلك العاد فاشي بين الناس عن فلان وفلانة متراضعين أنهم محارم ووقع العقد وشهدت امرأتان على رضاع الزوجين شهد عليه امرأتين والله شهد عليه رجل وامرأة هذا مع الهشوي قبل العقد يفسخ النكاح ومعناها كذا إذا ما قبل عقد اشتهر معناها شاء بمرأتين معناها يفسخ بشهادة مرأتين مرأتين والله مرأتين ومرأ معناها مرأة مرئ معناها وقيل لو لم يشتهر والمشتهر أن العدالة هنا لا تعتبر وقيل لو لم يشتهر قيل أن يفسخ النكاح بشهادة المرأتين والله المرأة والرجل ولو لم يشتهر سوقع ما كان مشتهر بين الناس عن فلان وفلانة عنهم محارم والمشتهر المشهور عن العدالة هنا مع الفشو عنها ما لابد منها أنها لا تشترط لأن الفشو يقوم مقامها وهذه مسألة خلاف قال الشيخ خليل وهل تشترط العدالة مع الفشو وبشهادة فتاة أو فتاة مع الفشو قبله بعض أثبتا قال عن بعض العلماء يثبت الرضاعة بشهادة امرأة واحدة مع الفشو إلى عاد هذا قبل العقد وبشهادة فتاة أو فتاة وكذلك بعضهم يثبته بشهادة رجل فتاة له راجل واحد مع الفشو قبل العقد أذكر معناها وبشهادة فتاة أو فتاة مع الفشو قبل بعض أثبته أثبت الرضاعة بشهادة فتاة امرأة أو فتاة رجل مع الفشو قبل العقد لكن عن هذا ما هو مشهور قال الشيخ خليل لا بامرأة ولو فشاء معناها لا يثبت الرضاعة بقول امرأة ولو فشاء قولها وكذلك لا يثبت بقول رجل واحد قبل العقد مالي ولو فشاء ذاك جايب الدردير وندب التنزه قال عن مندوب التنزه هاي الشهادة اللي ذنبت للا توجب فراقا تنزه معناهاش تنزه معناها عدم الإقدام على النكاح إلى عاد العقد ما فات خلق والطلاق بعد العقد مولي إلى أسمع هاي الشهادة اللي ذنبت مندوب الزوج يطلق بسم الله والساخ إن المجبر قبله أقر أو بسماع قبله أيضا انتشر بأمر من أحد الزوجين به لئن فشى بنكحها قول أبيه قال عن البو المجبر إذا أقر برضاع ابنه الصغير أو بنته البكري قبل العقد وعدل العقد هذا النكاح مفسوخ لأن هذا الأب المجبر أقر بفساده لأن هذا الأب المجبر أقر بفساده فكما معناه وفسخ النكاح إن المجبر قبله اللي هو العقد أقر برضاع ابنه الصغير أو ابنته البكر كذلك يفسخ النكاح إذا فشى سماع بين الناس بإقرار واحد من هذه الأزواج بالرضاع بينهما قبل العقد ذاك معناها وفسخ أيضا بسبب أمهن أي إقرار أي أمهن أي إقرار فشى بين الناس بأحد من أحدهما بالرضاع من أحد مالهم الأزواج بالرضاع قبل العقد أو بسماع قبله أيضا انتشر بأمهين معناها بإقران من أحد الزوجين به اللي هو الرضع فسخ ذلك الساعة تائم فشاء بنكحها قول أبي إذا أصى أراد الولد أن يتزوج امرأة وهو شائع بين الناس عنبوه كان قد تزوجها قبل ذلك, هذا لا يجب عليه فسخ النكاح ولو كان تزوجها, ولو كان حالا هو متزوجها, لئن فشى بين الناس في نكحها قول أبيه لو كان تزوجها. وكذلك أمال العاد هو يريد أن يتزوجها وشاع هذا ما واجب عليه يترك تزوجها إلا من دبل التنزه توف, معناها ترك وطلاق إذا عاد كان متزوجها حالا. قالت أحمد مولود قال قولوا أبين لدى إرادة الولد نحو نكاح قد نكحتها يورق بس وقع البدع أنه قد تزوجها, لكن ما واجب عليه الولد يتركها ولا واجب عليه يطلقها, يكون إلا شهد تبين على ذلك الساعة سواجب عليه يتركها. وهذا الإقرار معناه إقرار أحد الزوجين قبل العقد مثلا بالرضاع يكون بالقول لا بالتصافح, أو قال محمد مولود العاد كانوا يتصافحوا يا غير ما ادعوا عنهم متراضعين, ما قالها واحد منهم ذاك ما هو إقرار, ولا بقول أخي وأختي إلا بزيادة من الرضاع يكون إلا قال معها من الرضاع, إلا قال أخي من الرضاع قالت هي معنى عندي أخي من الرضاع وقال هو أختي من الرضاع هذا يقرأ, غير أخي وأختي وحدة ليس بيقرأ. وإن به الحليل بعد اعترفا من دونها فمهرها تنصفا, قال عن الزوج لا اعترف بالرضاع ذات العقد خلق اعترف هو بالرضاع وهي ناكلته الساعة واجب الفراق واجب له فارقها ويلزم نص المهر يعطيها نص المهر لعاد الدخول ما فات خلق, وبعد الدخول يلزمه المهر وكله والعاد هي استصدقته ذاك لا شيء لها. هنا من به اللي هو رضاع الحليل والزوج بعده معناها بعد العقد اعترف من دونها دونها هي وقبل الدخول فمهرها تنصف معناها يقسم شطرين ينعطى لها منه الشطر, هذا العاد الدخول لم يقع. وأما بعد الدخول كما أسلفت يعطيها المهر كاملة. بسم الله الرحمن الرحيم. تنبيه, قال محمد لو أخذ أحد بقول سالم في رفع الحجاب برضاع الكبير, نسخة تقول بقول سالم وهي نسخة النسخ الكفاف تقول بخبر سالم في رفع الحجاب برضاع الكبير لم أعبه وقد أخذت به عائشة رضي الله عنها والشبيبي, وقال عبد الحميد فعله شيوخنا في أهلهم, نقله الحطاب. ورضاع الكبير هذا هو اللي عود الشخص يشرب اللبن, لبن المرأة ما هو زمن الرضاع, حاولوا مازال صبي صغير غير فاتت خطى ذاك زمن الزمن اللي محدين لكتوب الرضاع. وعلى كل حال هو ما يراضع عند المذاهب الأربعة, لا يحرم عند الأربعة. فصل النفقة, بيان ما يجب من نفاق الأزواج عن خلاف أو وفاق. هذا الفصل لا يتكلم عليه على النفقة, أحكام النفقة للزوجة. حق قال بيان ما يجب من نفاق, النفاق جمع نفقة بن مالك, وفعلون أيضا له فعال. نعم معناها أنه لا يبين لك ذاك اللي واجب من نفقة الأزواج للزوجات عن خلاف واجب على خلاف, مثلا كي واجب على المشهور ذاك الخلاف, والله واجب على وفاق معناها واجب اتفاقه. الانفاق بالبناء مطلقا يجب. قال عن الانفاق للزوج أنه واجب بالبناء مطلقة, معناها ولو اشرف احدهما او لم تطق البناء كامل منين يخلق واجب الإنفاق الساعة، يسوى واحد منهم مشرف للموت، يسوى ما يطائق الوطن الصغر مثلا، يسوى طائق كإن يغيب طالبة ولو قرب. كذلك إذا غاب الزوج وطلبت هي النفقة وعات مثلا جاهزة لك الساعة واجب نفقتها بشرط إطاقتها وبلوغه وطلبها الآن للنفقة عند الحاكم، ويسألها هل تمكنه أن لو كان حاضرا، فإن قالت نعم ورضى لها. نعم ورضى لها عبد الباقي. يسوى هو محله قريب ألا تنقبض من مالته انتفق عليه. نعم هذا العاد غائب إلى غاب قبل الدخول مثلا، كأن يغاب قبل الدخول وطلبت هي النفقة وعاتي لا يتمكن من نفسه لو كان حاضرا، وتعات عاد هو بالغ وهي مطيقة لك الساعة واجبالها النفقة وتنقبل من مال ولو قارب محله. كإن مضى ما يصلحان فيه شأن البناء ودعت إليه، كذلك هم اللي العاد اللي هو عقد عليها ومضى من الزمن اللي يعدل فيه أمر البناء شأن البناء هي وهم حالتهم ويتهيأ هو، وعاد هو ما هم البناء ما هم الدخول خايف ينفق، ساعة إذا دعته للبناء وآب وجبت عليه النفقة. لكم أنا كإن مضى ما يصلحان فيه مثلا من الزمن الذي صلحوا فيه أمرهم يتهيئوا للبناء، فدعت هي للبناء وعاد هو لم يهتم بالإناء الساعة أخذ منه النفقة كرها. وهذا اللي شادين أخبار ذلك حاضر ما هو غائب، كما ضام يصلحان فيه شأن البناء وهو حاضر، ذاك اللي قبله ذاك واحد كان غائب. وهي على العرف تدور إلا مريضة وذات أكل قلا، فليس يلزم الحليل غير ما يأكل هاتان وبعض ألزم. قال عن النفقة لا بحسب العرف، حسب العرف واحدة غنية وزوج غني هذا ما هم كيف أسرة فقراء، معروف عن نفقة الأغنية أنا ما هي كيف نفقة الفقراء، لا أولا فقراء كيف نفقة الأغنية، معناها ما يا الله أسرة فقراء تطلب الزوجة عند الزوج أن ينفقها نفقة الأغنية، والعكس مولي غير مقبول. قال الشيخ علي من أين يتكلم على النفقة، قال بقدر يسعه وحالها والبلد والسعر. قال محمد مولود في الرحمة بن عرفة صنف قوتهما جل قوت مثلهما ببلدها، فيفرض لها ما يرى أنه الشبع. وعلى كل حال يا الله بعد تزاد المرضع أتقوى به خليل، وتعتبر كفايتها وإن أكولة فيشبعها أو يطلقها. وقال محمد مولود الشرح الكفاء عنده هي على العرف تدور، قال تدور كما قال القرافي وغيره، وعلم أن الفتوى فيما مبناه العرف كنفقة الزوجة والأقارب تحرم بغير العادة في ذلك البلد والزمن، ولا يفتى فيها بما سطر في الكتب القديمة كما في عبد الباقي في الجهاد والسلم، وذكره غير واحد بل نص القرافي على أنه مجمع عليه. إلا مريضة، يكون هذه الزوجة اللي مريضة نقص أكلها بها المرض، لازم الزوج لا يأكل القدر اللي تستطيع أن تأكل، وقيل أنه يعطيها ذاك اللي كان يعطيها كامل زمن الصحة تأكل من هو الثاني تفعل به ما تشاء، وذات أكل قل والله وحده قليل أكيلها قاع أصلا، هي صحيحة قليلة الأكل، لازم من اللي يعطيها القدر اللي تأكل ما يعطيها قد اللي تأكل الصحيحة، فليس يلزم الحال إلى غير ما يأكلها تأكلها تاني، أنا ما يلزم الحال اللي هو الزوج يكون ذاك القدر اللي يأكله هذا. وبعض ألزم وهو أبو عمران قال عنها قليلة الأكل نعطيها ما تأكل الزوجة اللي تأكل شي معتاد، أنا تأكل من هو الباقي تفعل به ما تشاء. عن كيف تعند أم اللي المريضة يعطيها أكل الصحيحة تأكل من هو الباقي تفعل به ما تشاء. ولا يزدها إن يزدها داء أكلا ولا يلزمه دواء. قال عن الزوجة إلى مريضة عاد التوكل كثير، ذاك الزايد على الأكل العادي ما هو لازم الزوج، ولا يلزمه دواء. الزوجة مولي دواها ما هو على الزوجة. وكسوة ومسكن كالنفقة إلا ثياب المخرج المنمقة، إن خرجت لفرح أو لزيارة فلا تجب في من تقيا. قال عن الكسوة والمسكن عنهم كيف النفقة واجبين بالعرف واجب فيهم، ولا ياكل معتاد، لكن اللي يسكن من ثلاثة هو الواجب اللي يسكن فيه. خال قصة بعض الكسوة بعض الثياب ما واجب على الزوج أنه يعطيه لها، هاي الأثواب الحسنة اللي عادة تذهب بها إلى أقاربها الزيارات، هيك ما يواجب على الزوج، أكو معناها إلا ثياب المخرج المنمقة معناها المزخرفة، من خرجت لفرح اللي تلبس منين تعود خارجة في الفرح والله زيارة مثلا فلا تجب في من تقي، فلا تجب على الزوج في من تقي معناها في القول المختار. وقيل تلزمه تنبيه. أفتى الشريف رحمه الله وابن الأعمش بأن الشهوة من باب المرض هي في مالها إن كان وإلا فعل الناس. الشهوة تتعلق لمرض بشي لباس، والله يسادة تمرضي لما جبرته اشتهت وسادة واشتهت لباس والله الودو الهلو. وهذا كلام محمد مولود في الرحمة. والحرات البائن من حر لها إنفاقه رضيعها أو حملها، واندرجا فيما لها إن لم تكن طليقا أو كانت ولكن لم تبي. نعم قالك والحر الحر اللي مطلقها الحر طلاق باين، لها إنفاقها رضيعها له أجرة الرضاع، بها للباين ما واجب عليها الرضاع، لها نفقت الرضاع معناها أجرة الرضاع، أجرة الرضاع هذاك لا يتعدى لك الصبي. أو حملها لها نفقة الحمل معناها واجب على الزوج ينفقها هي من نفسه إن كانت حاملة، هذه المطلقة طلاق باين وحامل واجب نفقتها على الزوج، لكن معناها نفقت الحمل، نفقت الحمل مقصود بها نفقت هي من نفسه. ذكره بينوا حتى العدو الخرسي. وان درجا بما لها إن لم تكن طالقا، لا يقول عن الزوجة العادة ما هي باين ما هي مطلقة، العادة ما هي مطلقة، نفقت حملها ونفقت رضاعها إلا داخلين مندرجين ونفقت هي الواجب وتو ما ترى عليهم شيء خاص. وان درجا بما لها في الذي لها في الواجب لها من النفقة لم تكن طالقة أو كانت ولكن لم تبن، والله كانت قاع طالقا ولكن عنها رجعية ما هي باين، ذيكم ولي نفقت رضاعها ونفقت حملها إلا داخل نفقت هي الواجب هي اللي رجعية كزوجتي رجعية واجبة نفقتها كي الزوجة ما هي مطلقة. وضمنت بالقبض كل مؤونة ولو على التلف قامت بينة. قال عن الزوجة أنا تضمن بالقبض المؤونة كاملة اللي نعطات لها كي نفقتها هي وكسوتها كاملة اللي منه قبض وتضمن بالقبض وتوف يسوى جاب تبينة الشهود يشهدوا على أن هذه المؤونة اللي نعطات لها أنها تلفت حرقت والله سرقت أقل لا شعر ما يعطيها ما يعطيها معنى ثاني. وذلك الحاضنة هم اللي تضمن هم اللي نفقة الصبي إذا أخذتها. هذا تنبيه جايب محمد مولود في كتاب الرحمة قال اختلف هل عليه عين النفقة أو ثمنها أو مخير ولا صح الأول ولو دفع ثمنا فغل السعر كمل ويرى خص أخذ الفضل ولها أن تاب الأكل معه وطلب الفرض وأعيان تأكلها وما أخذت وما أخذت من كسوة ونفقة لماض وآت ضمنته ولو ثبتت له بسماوي. هذا النص. هذا تنبيه ثاني يلزمه ما جرى به العرف من ملح ولحم وحطب لطبخ واكتحال وإن لم يملك ذات الكحل وما تمشط به رأسها من دهن وحناء ولا يلزمه معتاد لم تحتج له. تنبيه آخر في الرحمة أيضا يلزمه أيضا لها الماء لشرب وطبخ وطهر عبد الباقي وشميل الندب فيما يظهر كغسل عيد. ثم قال بعد ذلك كما لا تلزمه ضحيتها وسائر قربها. وفي عبد الباقي عند إلا لطول أنها أحق حيث لا يكفي غسلهما معا لما أدخل عليها كرها ولأن عليه ماء غسلها. وسقطت عنه بوقت أعسارا فيه فلا تتبعه إن أيسر. قال عن الزوج سقط عنه النفقة زمن العسر زمن ما عنده شيء باش ينفق لكن ما عليه يقضيها بعد ذلك إذا أيسر. سقطت اللي هي النفقة عنه بوقت معناها بزمن أعسر فيه كان فيه فقير فلا تتبعه الزوجة بنفقتها إن أيسر بعد ذلك. فسقطت أيضا بمنع الأهل منه لها كغير ذات حمل إن نشزت أي منعت تمتعا أو ذهبت وعزه أن ترجعا وهو حاضر وهي ظالمة وفي الشيوخ من يراها لازمة. نعم قال لك وسقطت أيضا بمنع الأهل قال عن النفقة تسقط عن الزوج إلى اللي أهل الزوجة منعوه منها زوجة منعوها للزوج من زوجها ما خلى بينها تسقط نفقتها منعوها ظلما. منع الأهل منه لها كغير ذات حمل إن نشزت كيف ذاك الناشز هاي النشوز والارتفاع عن طاعة الزوجي هاي الزوجة منين تعود ناشز تمنع التمتع بالوطء تمنع الوطء ولا تمنع ما دونه من الاستمتاع هي ما هي حامل وهي في العصمة هيك الساعة نفقتها ساقطة منين تعود مطلقة وناشز نفقتها ما تسقط نفقته النشوز والرجعية لا يسقط نفقتها لكن معناها كغير ذات حملية تشبيه لسقوط النفقة عن الزوج إن نشزت أنها ارتفعت عن طاعة الزوج وفسر النشوز الله يقول قال أي منعت تمتعها وذهبت والله مشات خرجت من بيته عزه أن ترجع وغلبه يردها غلبه رجوعها ما قد يردها بنفسه ولا بوسائل أخرى وهو حاضر وهي حاضرة وهي ماشى عنه وهي ظالمة ما هو اللي ظالمها ظالمته هي ومرقت عن خرجت من بيته وغلبه يردها البيت هذه ساقط نفقتها هي اللي ناشز. وفي الشيوخ من يراها لازمة قال عن بعض العلماء قال عن ناشز لها النفقة ولو لم تكن حاملة أما إعادة الصحام اللي سقط عن لها النفقة. وقول تعزه أن ترجع معناها غلبه رجوعها. إخدام من تاهلوا أو ياهلوه يلزمه إن اقتضته حاله قال عن إخدام وحدة تأهل معناها من هي أهل لأن تخدم حدة تستحق عنها تعود تخدم لكن لازم الزوج لازم يكري لها خادم العاتية أصحابات أصلا لا يشتغلوا في البيت والله هو من الرجال أصلا يا الله زوجاتهم ما يعودوا يشتغلوا يخدموا السعيد هم اللي يكري لها خادم معناها إخدامه من تاهلوا أنا التي تاهلوا تستحق الخدمة ويأهله والله هو تستحق زوجته أن تخدم يلزمه إن اقتضته حاله إلى عاد حاله اقتضي ذلك من قد اليسر من قد الغناء عنده طاقة على أنه يكري عامل يخدم في البيت إلا فتعجنوا لنفسها وله إلا فتعجنوا لنفسها وله لا ضيفه والخلفه من عيله